أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حمدنا الله جل جلاله في أول رمضان أن بلغنا رمضان، وها نحن الآن نحمد الله جل جلاله في ليلة قد تكون آخر ليلة من رمضان، بل هي آخر ليلة وترية إن لم يكن العيد نهار الجمعة وكان نهار السبت، فالليلة التي بعدها ليلة غير وترية، وهذه الليلة هي كذلك من أرجى الليالي، فهي من العشر الأواخر، وهي من السبع الأواخر، وهي ليلة الختام، وسماها البعض ليلة الجائزة، ليلة العطاء، ليلة الكرم، ليلة العتق، ليلة المغفرة، ليلة العفو. وفي بعض الروايات أن الله جل جلاله يعتق في هذه الليلة بنفس العدد الذي أعتق فيه الرقاب في كل رمضان، فهي ليلة الشوق، وهي ليلة الأنس مع الله جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، حيا الله هذه الوجوه المباركة الطيبة، زكى الله هذه النفوس المجاهدة التي تركت الفراش وتركت المنام وتركت الراحة وجاءت في وسط الليل تسعى إلى بيت ربها، كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً، شباباً وشيباً، يقفون بين يدي الله، منهم الباكي ومنهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم الداعي ومنهم التالي. ماذا يريدون؟ يبتغون فضلاً من الله ورضوانه. يقف الفقراء أمام الأغنياء، والضعفاء أمام الأقوياء، اختلاف بالجنسيات، واختلاف بالأشكال، واختلاف بالعوائل، واختلاف بكل شيء، لكن الجميع يقف صفاً واحداً بين يدي ربهم جل جلاله. تحكي محلي؟ قلنا السيارة هيونداي آخر رمت 802، سكر الطريق، تفتح طريق رجاء. الله يجزيكم خير. يلا عود. سيارة هيونداي رقمت 802 في الطريق، مش الحال. كلنا يحرص أن يكون ممن قال الله جل جلاله فيهم وهم يقومون الليل، يمدحهم ربنا جل جلاله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذا خير كبير وهذا فضل عظيم، لكن حذاري حذاري من الذي نقع به في كل عام، وهو أن يتحول رمضان عموما، وأن تتحول العشر الأواخر خصوصا، وأن يتحول ليل العشر الأواخر من رمضان إلى بيئة يحبها الناس ويندفع إليها الناس وتجتمع فيها الناس، لكن سرعان ما نخرج منها وننسى ما كان فيها. ما سبب هذا؟ سبب هذا أننا ما حددنا الهدف وما عرفنا المراد. إذا مذكرين يا إخواني أول ليلة من ليالي العشر، بأول مجلس جلسته هنا معكم كان تذكيراً بالمقاصد التي من أجلها جئنا، فقلت لكم أننا مقصود مجيئنا من هذا القيام ما هو؟ أحسنتم، إصلاح القلوب. مقصودنا إصلاح القلوب، بعدين مقصودنا نقف ونركع ونسجد وندعو ونبكي. مقصودنا أن نستشعر بشيء تغير في القلب، مقصودي أن أنظف وأطهر هذا القلب الذي لطالما بلغته الأدران والأوساخ بسبب أخبار الدنيا، بسبب كثرة المشاغل والأخبار التي تخرب القلوب، فجئت إلى هذه الليلة المباركة لأصلح قلبي، وجئت لهذه الليالي لأصلح قلبي. قطعاً يا إخواني في الله، مع اختلاف النسب بيناتنا جميعاً، قطعاً كل واحد منا تم إصلاح قلبه بنسبة تختلف عن الآخر منا، وأسأل الله يجعلنا جميعاً من بلغ أعلى مقامات الإصلاح، والحمد لله موجودون. هنالك كثير من الشباب في الأعوام الماضية ثبت على المسجد بعد رمضان وعلى بيئة الإيمان والالتزام، ولئن سألته عن السبب لقال لك: يا شيخ، بفضل الله تعالى العشر الأواخر من رمضان غيرت حياتي. أعرف بعض الإخوة، نسأل الله لنا ولهم الثبات، لا أقول ثبت على الالتزام، بل صار بفضل الله تعالى من الدعاة العاملين المجتهدين لخدمة الدين، الذين يسعون لإقبال الشباب إلى المساجد وإلى رب العالمين، وتحرك في سبيل الله في داخل لبنان وفي خارج لبنان. ولئن سألته عن سبب هذا لقال لك: اعتكفت العشر الأواخر فكانت هذه الليالي سبباً لتغيير الحياة. وعلى المقلب الآخر، هنالك من قام كل الليل، وأعتذر منكم جميعاً، إن شاء الله ولا أحب أن بكم من هؤلاء، وكان يأتي كل ليلة، أول يوم عيد تغير بالكامل، عاد كما كان قبل العشر الأواخر وقبل رمضان، نفس الأمر. شيء غريب يا إخواني، والله شيء غريب. اتنين حد بعضهم واقفين، نفس الإمام عم بيصلي فيهم، نفس المسجد، نفس الكلام، نفس الآيات عم ينزلوا على القلبين، قلب انتفض وتغير وقرر يغير، وقلب بقي كما هو. لكن ما أعلمه ومتيقن منه أن الذي جاء في هذا الوقت قطعا يريد، قطعا يريد. ما في واحد جاي من فضلك هلأ، سامحوني، هذا وقت ليس وقت نفاق إن شاء الله. المنافقون لا يستطيعوا أن يقوموا الليل، المنافق لا يستطيع أن يصلي الفجر في جماعة، صلاة الفجر صعبة على المنافق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة القيام صعبة على المنافق. فالجميع طالب، بس شو السبب؟ ليش في ناس بتطلع فعلا بتتغير، فعلا بينوي يغير حياته؟ ما عم بقول لك أنا بكبسة زر، يا حبيب يا طيب يا قريب يا مقبل يا تائب، ما عم بقول لك أنا بكبسة زر بدك تصير أولى أولياء الله وأتقى أتقياء الله، بس فعلا لازم يكون في تغيير حقيقي ملحوظ بعد رمضان، ولو خطة عمل تصل فيها إلى الله، تضع قدمك على الطريق الذي يوصلك إلى الله. أما نفس الحياة بدون أي تغيير بنفس الترتيب اللي كان قبل رمضان مثله هو ذاته، العشر أيام ما غيرت فيك شيء، مصيبة مصيبة، حرمان ما بعده حرمان، أعزيك أعزيك بموت القلب. كبر على القلب أربعا، إذا في هذه الليالي ما انتفض القلب، مقام القلب أين يقوم؟ إذا في مثل هذه البيئات التي أكرمنا الله بها، الله بها الذي أكرمنا، يأتي إخوة من خارج لبنان كانوا يقوموا معنا أحيانا في بيئة الفرقان، ثم سافروا ثم عادوا. أول ما يوصلوا، بارح بخبرني أحد الإخوة، جاي واحد من السفر الساعة 11 بالليل، طيارته ولا 12، ما راح عند أهله، إجاب بالسيارة من المطار على المسجد، بده يقوم الليل يشتاق. طب شو السبب؟ قال: هنالك بيئة هيئت اسمها بيئة تدريب تنظيف إصلاح القلوب، حطيت حالي فيها، دخلت على الاي سي يو على المستشفى، ودخلت على العناية الفائقة، عشت أيام عندي، بعدين طلعت، قال الدكتور: يا جماعة الخير في شيء غلط، شو الموضوع يا دكتور؟ يا جماعة الخير نفس المستوى من المرض بعده موجود، 10 أيام حاطينه بالعناية الفائقة، المكانات كلها راكبة على جسمه، دكتور فايد دكتور طالع، ما تغير شيء، شو الموضوع؟ في خطر، في غلط بالموضوع، 10 أيام عم بيجي كل ليلة الساعة 1 والساعة 2، وقوم وصلي ساعة وساعتين وثلاثة، وأدعي وأبكي، وآخر شيء بطلع من رمضان نفس الأمر، هنالك مصيبة. لذلك بما أن الجميع طالب وبأن الجميع يريد والله يريد، أضع بين أيديكم بعجالة وسائل إن استقمت عليها بإذن الله جل جلاله تحفظ ما نلت من خير في هذه الليالي، والخير الذي نلناه يختلف كما قلت لكم من واحد إلى آخر. في واحد أخذ 100% إن شاء الله جميعا منكم منهم، وفي واحد يمكن طلع له 1%، وبين الواحد والمئة درجات فاوت لا يعلم بها إلا الله. بين قوسين دير بالك تحكم على حدا، دير بالك تحكم على حدا، دير بالك تطلع عفلان تقول هذا يا عمي شو جاي يعمل، هذا بكرة لنشوف شو بدي يصير فيه بعد رمضان، والله يمكن أنت تنكب وتنطرد وهو يصير من أهل الصفوف الأول. دير بالك ما تحكم على حدا. القصة الرجلين اللي من بني إسرائيل لطالما حكيناها ومنعرفها، كان واحد طائع يمر على واحد عاصي كل يوم يقول له خاف الله اتق الله ودع ما تصنع، هذاك يقول له دعني وربي، ثاني يوم يقول له نفس الكلام يقول له دعني وربي، ثالث يوم نفس الكلام. أم عصب أخونا الملتزم أم شو قال له؟ قال له والله لا يغفر الله لك. أم ربنا غضب؟ ربنا غضب، لأنه الحكم بس هو الله، ممنوع حد يحكم على الثاني. فقال جل جلاله من ذا الذي يتألى علي، مين عم يتدخل بشأني، من الذي يحكم على العباد؟ لقد غفرت لفلان، هذا أبو المعاصي، قال وأحبطت عمل فلان أبو الطاعات، أدخل هذا إلى الجنان وهذا إلى النيران. ما تحكم على حدا، لا تحكم على حدا إذا عم يبكي إنه مرائي، ولا تحكم على حدا إذا عم بيعمل عبادة إنه مرائي، ولا تحكم على أحد إنه مخلص ومش مخلص، لا تحكم على أحد، انشغل بحالك، تشغل بحالك بهالليالي. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، دعك من الناس، أنت في بيت رب الناس، انشغل كيف يتعلق قلبك مع رب الناس، فليكن لسان حالك كما قلت مرارا. ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. أنا بدي أنفض بريشي يا عمي، بدي أطلع من هالعشر أيام مجمع لي شوية إيمانيات أعرف كمل فيهم باقي العام. بالناس بتمنى الخير للجميع، بس أنا بدي قلبي. طيب يا شيخ بالله تقول لي بس ايش، اعطيني كم بس كم طريقة، شو أعمل بهالكم حبة إيمان اللي أخذناهن بهالليالي؟ أخي الحبيب الغالي، قلبك مثل جماعة المال، مثل الأج بالعمية. واحد كان عم بيحط فيه 1000 ليرة لبنانية، واحد كان عم بيحط فيه 1000 دولار أمريكي، كل واحد منا عم بيحط نوع معين من الإيمان، بس الكل كان عم بيحط بإذن الله، طالما جاي على المسجد عم بيحط بقلبه. هذه الأجة أنت الآن عم تجمع فيها كنت كنوز، لأنه ذرة إيمان إذا زبطت معك ودخلت على القلب هنيئا لك، بس هذا كنز. كنت قاعد وتصلي وتبكي وتدعي وتسمع وتقرأ وناطر ذرة إيمان تدخل، أنه كتير صعب القلب يخترق على فكرة، خاصة بهالأوضاع اللي عايشينها، ذنوب ومعاصي ومصائب وكلام فساد يقين، فالقلب محجر مصخر صايبران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللي رصاصته صابت وخرقت القلب رصاصة الإيمان وقدر يخليها جوا هنيئا له، بس دير بالك أسرع ما يكون الهدم وأصعب ما يكون البناء. 10 أيام أنا أعلم، وهذا موجود عندنا كلنا سوا، الشباب اللي عم بتنام ساعتين، والله قال لي أحد الإخوة على الخاص، قال لي والله يا شيخ عم بيجي على الفجر، امبارح كنا قلت امبارح مش عارف إيش عم بيتكلم معي، قال لي شيخ بليت 27 أظن، قال لي ما قدرت، والله ما قدرت، حاولت قدر المستطاع إنه أخذ إجازة ما قدرت، آخر شيء سمحوا لي اطلع من الشغل نص ساعة، إجي يا شيخ قال لي بالله عليك أنا مستعد، إجي يقيم الليل الآن، ارجع انزل تاني يوم الساعة 7 الصبح، بس يا شيخ الله بيقبل مني هاي النص ساعة، وقاعد يبكي وقاعد يبكي عم بقول لي الله بيقبل مني يا شيخ هاي النص ساعة. وهي اللي مش عارف كيف عم بتحط أولاده وعم بتنيم أولاده وعم بتزبط بيته وتيجي على القيام، وهو اللي تارك أشغاله وأعماله. الله جل جلاله يرى كل هذا منكم، يرى كل هذه التضحيات ويؤجر عليها ويعطي عليها الخيرات الكبيرة بإذن الله عز وجل. لكن احفظوها يا إخواني، احفظوها، حافظوا عليها. طب شيخ شو نعمل، شو الأشياء اللي ننتبه منها؟ أقول لك هناك سهام في الخارج، هاي السهام بدك تلبس درع تدير بالك منها. إذا لبست درع للسهام الخارجية بإذن الله جل جلاله تحفظ. أول سهم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم من سهام إبليس، النظرة نظر الحرام على صعيد النساء ولا الرجال. وهلأ جينا على عيد وظهرات سهرات مطاعم أكلات وجمعات وعيلات، وفتحت وسائل التواصل اللي كنت مبسوط مطفيها برمضان، وأغلقت هاتفي فوجدت قلبي وما بعرف شو، وخلص بدنا نرجع نعيد يا شيخ. افتح لي الفيسبوك زي ما كان، افتح لي اليوتيوب زي ما كان، فوتوني يا شباب بالمجموعات اللي كنت ظاهر منها. زهقت، هلكت 10 أيام قيام، خلص يلا بدي اتنفس، رجعوني. اوهو هو شو 30 يوم قاعد عم يعمل مشورات وتخطيطات، إبليس الملعون. كيف أول يوم العيد يسقطك؟ هو مفكره قاعد مبسوط 30 يوم، شايفك قاعد تتعبد وتبكي وتدعي، هو قاعد عم بقول بس يلا يلا. قربت أول ليلة من ليالي العيد، حين فك القيد عني وحفرجيك شو بدي أعمل فيك. النبي قال: السهم النظرة سهم من سهام إبليس. قال صلى الله عليه وسلم: من تركها لله. امشي عنا نزلي على المكان الفلاني، سامحني. شو انتوا الملتزمين عمل لي فيها؟ لا صار بعش بدك تروح وتجي. لا لا والله بروح، بشركم يا اخواني، بناكل حد وبنشرب وبنظهر وبنروح وبنجي، وعادي جدا جدا. ولكن كل شيء قد يكون فيه حرام نحرص قدر المستطاع الا نقوم به. بس ليه؟ لان السعاده ليست مربوطه بمطعم ولا بسيارة ولا بفيلا ولا بعقار ولا بمال ولا بأكل ولا بشرب ولا بفيلم ولا بأهوي ولا بأرجيلي ولا بلعبي ولا بشيء من متاع الدنيا. السعادة مخلوق من مخلوقات الله، يجعله الله في قلب من يشاء من عباده. فالمؤمن يروح عن نفسه بالحلال بغير أن يقع في الحرام، حتى لا تذهب منه الأنوار التي جمعها في العشر الأواخر. فدير بالك من النظرات، كنت تطلع بالقرآن، كنت تحط إيديك بعيونك بإيديك وتدعي وتبكي، كنت تأخذ خباء لألك بالاعتكاف وزاوي تمسك مسبحتك وتذكر، كنت مطفي التليفون حتى ما تنشغل فيه بأشياء تضر نظرك. دير بالك يرجعك، وما بيرجعك دغري بقول لك حرام، لا لا لا، اسمه إبليس. يعني بيبدل لك الحبل، بيبدل لك الحبل وبيعمل لك تلبيس. الملعون إبليس. واقرأوا إن شئتم كتاب ابن الجوزي، تلبيس إبليس على الدعاة والقائمين وطلبة العلم وأهل القرآن والمعتكفين والصائمين والراكعين والساجدين، تلبيس. فبتحس حالك تلبست تلبيس مدخلي من مداخل الشيطان حتى يخرجك مما أنت فيه. بيجي كتير إخوة، بيجي كتير شباب بتشكي، بتقول يا شيخ في شيء من الحرام ما عم بقدر أظهر منه. بتسأله بتقوله: يا حبيب كيف نظرك؟ بيسكت. بس يسكت بتقول له بس تزبط هذا بيزبط كل الجسم. العلماء قالوا القلب له مداخل، وذكرت فيما سبق، لكن قال العلماء أسرع وأكبر المداخل أثر على القلب العين. عشان كان كثير من السلف كان الناس يظنون أنهم كففوا البصر، قال من شدة غض البصر يحفظ الواحد منهم بصره أكثر مما يحفظ ماله وبدنه. فإذا الأمر الأول اللي بدي أمنك عليه، أنت وظاهر الليل من المسجد تتمسك فيه وتعض عليه بالنواجذ، احفظ لعيونك يا حبيب، واحفظ عيونك يا أختي، احفظ عيونك من الحرام، واحفظ عيونك من الحرام. بالمقابل على المقلب الآخر حأعطيك سهم تاني بس عكسي، بيعطيك زيادة إيمان. كذلك النظر هو نفسه الذي هو مدخل خطير، مدخل رائع. هنالك أناس يا أحبابنا، هنالك أناس إذا نظرت إليهم تذكر الله. هلا بالله عليكم، أنتوا جايين على المسجد، أنتوا ظاهرين من المسجد، أنتوا أن واقف، قوم واقف وتطلع بهالمجمع، إيش بيصير فيك؟ بيزداد إيمانك. هالكبير وهالصغير وهالشيبة وهالشاب وهالناس باختلاف أشكالها، شو جايين تعملوا إخواني؟ لله. النظر إلى هؤلاء شو بيعمل فيك؟ قال يزيد إيمانك. فما أريد أن أقوله للأخ الحبيب والأخت الكريمة، إذا أنت بدك تحفظ الإيمانيات اللي أخذتها برمضان، حأعطيك أمرين ما حكترن عليك كتير، بس مسألتين إن شاء الله. المسألة الأولى، أترك كل ما يؤذي قلبك من نظر حرام. طيب شيخ، هذا النظر حرام وين بيجي؟ ببيئة الفساد، ببيئة الفساد. ما بدي من الشباب الحلوين الكرام الطيبين يكونوا كتير لينين فيجي يقول يا شيخ هلأ كنا معكم 10 أيام خليني أرجع زي ما كنت. يعني شيخ ساعة لله وساعة لنفسي، ساعة فساعة. الله تعالى قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أجر هون وأجر هون، ملون ساعة مع الملتزم وساعة مع غير الملتزم. لا يا إخواني في الله، قلناها فيما سبق، الله تعالى لا يقبل المتلون، الله تعالى يريد الواضح. الله تعالى قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قبل ما تدخل عليك ليلة العيد بدي أسألك سؤال، ما اختيارك؟ شو اختيارك؟ بس انت اختار والله يعرف القرار، ما تقول بلسانك شو اختيارك. إذا اخترت قلت يا ربي أريد أن أكون مع بيئة الإيمان، مع صحبة الإيمان، شفت بعيوني إنه الإقبال كبير على المساجد والإقبال كبير على الدين. ما تسمع كتير لوسائل الإعلام، وسائل الإعلام بتفرجيك صورة الفساد كبيرة، بس الإثباتات بالأرقام، هلأ شوي بتطلع إن شاء الله خلال كم يوم، الإثباتات بالأرقام تقول أن المليارات من الدولارات تدفع سنوياً لإغواء الشباب والبنات، بالمقابل كل سنة من السنوات تزداد أعداد الشباب المقبلة على المساجد وبيئات الإيمان كذلك بالألوف والملايين. وجود جلاله زي ما قال الشيخ أنفقوا ما بأس ارفعوا، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ما بأس يدفعوا. شيخ شيخ بتعرف الدنيا عم بكلف الفيلم، الفيلم الواحد اللي بيتصور بالهوليوود عشان يمشي فكرة وحدة بتأثر سلباً على الإسلام بيندفع. سألت يمكن مرة قلت بخطبة الجمعة، سألت واحد من الإخوة المتخصصين، أنا ما بعرف هالأمور، أنا شوف قديش يعني 100,000 دولار 200,000، قال لي رقم، قال لي فوق ما يقارب 100 مليون دولار، 100 مليون دولار يطلع فيلم. شو هالأرقام يا إخواني في الله؟ وبيطلع الفيلم من هون وبيطلع دعاة الإسلام بيردوا على الشبهة وبيفندوها وتقبل الشباب على الإسلام وتقبل الشباب على الإسلام. فحبيبي القطار قادم، ماشي الأمر بإذن الله قريب وقريب جدا كما أراكم بإذن الله الآن، لا تخميناتي ولا تحليلاتي، إنما وعودات رب الأرض والسماوات ووعودات النبي عليه الصلاة والسلام وحسن ظننا بالله. بس ما أريد أن أقوله لك، احجز مقعدك في هذا القطار قبل أن تفوتك القاطرة، لأنه ماشي ماشي. وسامحني قطار الإسلام ما بينطرني بينطرك، على مهلك لا تقوم وتستعد وهلأ مستعد وهلأ مقتنع وهلأ قادر وهلأ مش مرتب شغلي وإن شاء الله يا شيخ بعدكم بالأيام القادمة بإذن الله حيكون العمل. لا لا لا، بدك تركض يا إخواني في الله، بدك تركض وتقول أنا وين مكاني؟ عندنا بكرة مركز كبير قادم بإذن الله جل جلاله فيه خير للمدينة. أنا يا شيخ عندي قدرات بدي أقدمها، أنا بعرف في كتابي، أنا بعرف في مونتاج، أنا بعرف في تصوير، أنا بعرف في محاسبة، أنا بعرف بكذا، أنا بعرف في تخطيط، أنا بعرف في إدارة. يا شيخ مش هذا المركز للدين؟ خذوا ما أعطاني الله من قدرات لخدمة الدين، مش كل قدرات اللي موجودة عندي بدي حطها بس عند مرتي ولادي وبيتي وكيف طلع مصاري وعبي الجيبي وآكل واشرب. يا رب اللي أعطيتني إياه بدي حطه لخدمة الدين، هكذا يبارك لك، هكذا يوفقك الله. بدنا لجان نسائية ولجان رجالية ولجان لتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية، وعندنا مركز تقوي مدرسية، وعندنا مطبخ خيري، وعندنا خير كبير. يا إخواني موضوع المال إن شاء الله حملين همه أنتو، هلا خلصنا بإذن الله الحمل الثاني بسهولة، هلا شوي يمكن الليلة بنخلصها إن شاء الله، لم يتبقى إلا القليل. ما تحمل هم المال، المال مخدوم، هذا بيته لا بيتي ولا بيتك، قادم وقادم المال، قد ما كان المبلغ كبير قادم هذا بيته، تتحامل هم بيته. واحد غني عم بعمر بيت، أنت ليش حامل همه؟ هو غني هو بعمر بيته، نحن بس أسباب نعمل ترتيبات، بس نحمل هم كيف يكون فيه رجال، نحمل هم كيف نستطيع أن نخدمه. الإسلام كما قلت لكم قادم، لكن أحمل هم هل أنا أشارك في خدمة الإسلام ولا أنا برا عجنب، حتى مع احترامي وحبي الكبير لمن قدم المال وإن شاء الله مأجور، لكن لا أريد فقط المال، لا نريد المال فقط، نريد الطاقات والقدرات والاستعدادات التي توحد وتجمع الأمة لتنشئ جيلا ربانيا يفتح الله تعالى على يديه الخير الكبير لكل العباد والبيات. إذن حتى لا أخرج عن الموضوع كثيرا، السهم الثاني اللي بدي أقول لك إياه إنه اترك البيئة الفاسدة وخذ قرارك ولو كان صعب، وبالمقابل على المقلب الآخر أدخل نفسك في بيئة الإيمان التي تحفظ قلبك. وكلمة بيئة الإيمان لا يعني ترك المرأة والولد والشغل والعمل. الإخوة اللي بيجوا لعنا على المسجد بيعرفوا إنه بفضل الله من الكلام اللي بنبني عليه الشباب ومنأكد عليه للشباب هو أنه لا نقبل أحداً يأتي للمسجد يجلس بلا عمل. حتى أتكلم بهذا من باب بيان فضل الله علي، وهذا أمر طلبه مني الوالد عندما تخرجت من الأزهر، أنه أريد منك أن لا تعمل في المسجد مقابل معاش شهري. ما بدي تشتغل هيك، مع أنه مش حرام، تميز حدا من المشايخ إخواني، هذا أمر خاص، لكن لا أريدك أن تكون موظفاً، يعني لا أريدك أن تعمل في المسجد مقابل مال. يكون عندك تجارة خارج المسجد تعمل فيها وتنفق على الدين، حتى إذا أردت أن تربي الشباب يتربى الشباب على أن الذي يعمل وعنده عمل في الخارج ممكن يكون خادم للدين. لأنه الواحد شو بيقول، مش فارق معه الشيخ، ما هو قاعد متفرغ. لا حبيبي، ما في شيء اسمه أصلا شيخ كان بالإسلام، ما في شيء اسمه متفرغ، كلنا خدم للإسلام. هي كلها كم سنة؟ هي كلها كم سنة بس يا أخواني؟ قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوم يا أخواني، يوم يعني قصتنا يوم بس، أو إذا بدك أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يا أخواني قصتنا يوم مقابل الآخرة يوم. شو لسه ما أخذ قرارك؟ لما لم تأخذ القرار بعد؟ أنا أقول يا ربي هذا اليوم أقوم به بالمطلوب مني في خدمة دنياي، وقلبي متيقن إنه رزق مقسوم. والله لو صار الدولار قد ما صار بلبنان ولا بآخر الدنيا جايك جايك، بس قول يا ربي اجعلني خادم لهذا الإسلام. فحتى لا أطيل عليكم، بس أنا بدي أعطيكم بس أمرين في هاللقاء الأخير، لقاء الوداع. أقول لك احذر من السهام التي تجعل القلب ينزف فتهدر الإيمان اللي جمعته، وبالمقابل في عندك أسهم عكسية. كيف إبرة المقويات؟ في إبرة مقوية إيمانية اسمها إبرة بيئة الإيمان. أنا قلت لكم سابقا وأعيد وأودعكم بهذا الكلام، معكم عطلة أسبوع بس، إذا كان العيد الجمعة بنعطيكم بس جمعة أسبوع، ومن الجمعة اللي بعدها بدك تكون حاضر وتقول يا شيخ أنا بقدر أقدم يوم أو اثنين أو ثلاثة، أقصد بيوم مش يوم بطوله ولا يوم بكامله. ابدأ بين المغرب والعشاء، أقرب وقتين بين المغرب والعشاء موجود فيهن أعمال في المسجد، رتب أمورك، عملك ينتهي قبل المغرب. ما تخاف إذا رزقك مقسوم بتفتح للساعة 10 بالليل ولا بتفتح للساعة 6 و7 بالليل، والله لا يجيك، يا ربنا بيفرق لك إياه يا بيجمع لك إياه. ما هو إذا جمع لك إياه بترتاح أنت، أما إذا أنت مفكر ما بيجي يا شيخ المال إلا إذا زدت له الساعات، مضروب إيمانك، فساد يقين. المال يأتي عندما تتيقن بالله مع شيء من أخذ الأسباب. لذلك قلل الأوقات وزيد الأوقات بالمقابل، وحتزيد البركات، وابدأ بيوم بعدين اثنين بعدين ثلاثة، بعدين حتشوف خير كبير. نفس الشيء أخواتنا المباركات الكريمات اللواتي جئنا في هذه الليالي المباركات، في عندكم كل سبت حلقة تعليم، في عندكم بيئات إيمان. نفس الشيء الإخوة الشباب، في عنا عمل مبارك في المسجد اسمه الخروج في سبيل الله، زي ما عم تيجي تعتكف ليلة بكاملة عنا كل شهر 3 أيام منعتكف في سبيل الله، بتضب الشباب فراشها وبتترك بيتها ومرتها وولادها وأشغالها، وين رايح الرجال؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. زي ما اعتكفنا العشر الأواخر، ما بدي رمضان بس اللي خليني اعتكف، أنا بدي استعد كل شهر اتحرك للدين، لأنه اكتشفت إنه الحركة للدين بترجع لي قلبي. أنا بهالعشرة أيام عشت كنت ميت. كم من الشباب إجا قال لي يا شيخ انت عشنا بالعشرة أيام، حسينا حالنا عايشين، اكتئبنا بالحياة. حسينا حالنا حنختنق زي اللي حطولنا أكسجين ورجعنا فئنا من جديد. فبإذن الله يا شيخ أنا معكم، أنا معكم بعد العيد إن شاء الله تعالى، مع الشباب، مع القرآن، مع حلق العلم، مع حلق الإيمان. بدي ألتزم بالمعهد الشرعي، بدي أطلب العلم، بدي أتحرك في سبيل الله، بدي أبعت ابني، بدي أبعت زوجتي، حتى تكون عائلتي عائلة مباركة كما يرضى الله. وأقول يا ربي كانت البداية والانطلاقة من رمضان، لا أقول يا ربي رمضان أذاقني ثم تركته، إنما أقول يا ربي رمضان أراني وأذاقني ثم انطلقت. من مستعد إن شاء الله تعالى أن يجعل رمضان انطلاقة لكل الحياة حتى يصل إلى الله عز وجل؟ أنا نويت إن شاء الله، نويتم جميعا. أسأل الله تعالى يوفقني وإياكم إذا نويتم بنية صادقة، والذي يطلع على القلب هو الله. لو رفعت إيدك بس أنت ما كنت صادق بالنية، الله يعلم، وأعلم أنكم جميعا صادقين. إذا نويتم بصدق أن تخدموا الإسلام وتخدموا الدين، إن شاء الله ربنا سيوفقكم. من أراد يجلس معنا بعد اليوم أو بكرة أو بعد رمضان يقول يا شيخ أنا قدراتي بكذا وكذا وكذا، وهذه قد تستفيد منها في المركز الجديد، نريد هؤلاء الشباب، نسجل المعلومات، نعمل اجتماعات، نبدأ نتفكر بإذن الله تعالى حتى نتعاون جميعا في خدمة هذا الدين. والباب مفتوح والخير كبير والخير قادم. أسأل الله تعالى أن يستخدمني وإياكم لذلك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.